الحمد لله الذي أبرز من غرة عروس الحضرة صبحا مستنيرا وأطلع في أفلاك الكمال من بروج الجمال شمسا وقمرا منيرا واختار في القدم سيد الكونين حبيبا ونجيبا وسفيرا وأخذ له العبود على سائر مخلوقات الوجود تعظيما له وتوقيرا وجعل لجلال جمال كمال بهاء غرتي بطنا اختارها لحمله وظهورا وجعل لصون صدفة درة باجة مجة لؤة نفسه النفيسة بحورا وجعل منها عذبا فراسا ومنحا نجاجا حكمة منه وتقديرا واجتباه وحماه من الدنس والرجس وطره تطهيرا ونقله وطهره تطهيرا ونقله في الأصلاب من آدم إلى نوح وشيط وإبراهيم وإسماعيل وكل نبي غدا به مستجيرا وما من إلا من أخذ عليه العهد والميثاق ليؤمنن به ولينصرنه وكان ذلك في الكتاب مسطورا الله الله الله الله الله انشق إيوان كسرى ورمي بالمحن والنوائب ومنعت الشياطين من الصعود إلى السماء وصمت آذانهم عن سماع العلا ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب كل ذلك لحرمة هذا النبي الكريم والرسول العظيم الذي أنزلت عليه في محكم كتابك العزيز إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب يا له من نبي كلما حن إليه المشتاق وقطع السباسب وسرى لبور النجائب وكلما حاد الحادي ولاحت الأعلام والمضارب بادر الكئيب المسام وقد زاد به الوجد إلى لقي الحبائب ولما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنت الملائكة سرا وجرا وأتى جبريل بالبشارة واهتز العرش طربا وخرجت الحور العين من القصور ونترت العطر نترا وقيل لرضوان زين الفردوس الأعلى وارفع عن القصر سترا وابعث إلى منزل آمنة أطيار جنات عدن ترمي من مناقيرها درا. فلما وضعت محمدا صلى الله عليه وسلم رأت نورا أضاءت منه قصور بصرا وقامت حولها الملائكة ونشرت أجنحتها نشرا ونزل الصافون والمسبحون فملأوا سلا ووعرا. يا حبيبا على ساق العرش سطرا. فلما انتقل النور إلى شيث عليه السلام أظهر ذلك النور جمالا وحسنا. ولما انتقل النور إلى نوح عليه السلام أمسى بنوره على الجدي مستقرا. ولما انتقل النور إلى إبراهيم الخليل عليه السلام صارت النار عليه ضربا ونهرا. ولما انتقل النور إلى إسماعيل عليه السلام ففدي ببركته ووجد صبرا. ولما انتقل النور إلى عبد المطلب وجد يسرا بعد عسر ورد بنور المصطفى صلى الله عليه وسلم الفيل وكسر أبرهة كسرا. واهتز البيت الحرام طربا وأشرق الصفا بنور المصطفى بمولد عروس جمال وخضرا. قالت آمنة لما وضعت ولدي محمدا صلى الله عليه وسلم وضعته مكحولا مدهونا مسرورا مطيبا مختونا قد شرح الله له صدرا. وحمله جبريل فطاف به برا وبحرا وحفت به الملائكة عن يمينه وشماله فرأوا جبينا وحاجبا يفوق حسنا ونورا وضياء وعطرا وفغرا قد أودع الله منه في قلوب العاشقين خمرا. وسمعت آمنة صوتا من العلا يناديها يا آمنة لك البشرى فهذا هو جد الحسنين وأبو الزهرى.